أخذنا في الدرس السابق من دروس البلوغ الأحاديث التي تبين حكم النزول إلى الأرض، السجود على ماذا يكون؟ منها حديث أبي هريرة، فما درجته؟ حديث أبي هريرة أولا يرويه من درجة رواية عن محمد بن عبد الله بن شتبين عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي السناد عن عرج عن هريرة. محمد العلة في محمد بن عبد الله أنه تقصد ولم يسمع من أبي السناد. نعم. والعلة الثانية أن عبد العزيز السراوردي تفرج عن محمد بن عبد الله. نعم. طيب، وحديث وائل بن حجر صحيح. وشريك في نفسه واتفقوا أنهم فيها عزيز. في مسألة السجود أقوال، الأول على ماذا يسجد؟ قول أول أنه يقلق المسجد. نعم. وذهب إلى قول أمين الثلاثة أحمد ومالك والشافعي والحديث سلوا بحديث الوائد من حجر وفي أنه رحمه ونسجد المسجد أول على السفين قبل يمين. نعم. قول ثاني أنه يقدم إليه على السفين. نعم. أيهما صح، حديث وضع ركبتين أو اليدين؟ أيوة. أقوى يعني وإن كان ضعيفة. طيب، حديث ابن عمر إذا قعد الاتشهد وضع يده اليسرى على ركبته، شو اسمك؟ يونس. سبب الحديث؟ حديث ابن عمر في وضع اليدين على ركبته على صاحبين. نعم. رأى رجلا فنعاه وعلمه السنة. طيب يا سلطان، أين يضع يده اليسرى؟ كيف يضع يده اليسرى؟ اليسرى، أيوة، صفة ثانية. إما أن تكون على ركبته، نعم، أو قريبة منها. تمام. والثانية على ركبتها قريبا منها، والثانية لا، اليسرى ما ذكرنا لكم صلى. اي صحيح، هو قريب منها وعلى ركبتها، لكن في صفة ثانية. ها؟ ايش؟ صفة محرمة؟ لا لا، المشروعات والتأخير مو محرم، بس يعني خلاف السنة. أيوة، يعني يلقم يده اليسرى. نعم، أحسنت. الإلقام الإلقام. اسمك؟ ها؟ محمد. واليمنى؟ يعني مع باسط الأصابع. طيب، أيوة، على القول بمشروعية التحريك سلطان، على القول بمشروعية التحريك كيف يحرك؟ متى يحرك؟ أيوة، طيلة الشهر. طيب، أيوة. نحن أخذنا حديث ابن مسعود ولا ما أخذنا؟ ها؟ طيب، أنت بدون اسم قبل أن يفرض علينا، هذه الرواية صحيحة ولا ضعيفة؟ لا لا، يعني قبل أن يفرض علينا، أليس أصل الحديث ابن مسعود صحيحين وهذه رواية النسائي، أليس كذلك؟ درجته صحيحة ضعيفة؟ ما تحدثنا عنها. هذا أتصور في السؤال رواية قبل أن يفرض علينا. شيخ النساء. أيوة. يخشى طبعا، ما أحد أعله بهذا، لكن يخشى. أحسن. أقرأ شيخ حديث المسعود. إيه حديث المسعود. أسأل الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ البخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثت عن حديث ابن مسعود وبدأنا بالمفردات، لكن نرجع قليلا إلى رواية النساء هذه التي أخرجها هو ولم تأتي في الصحيحين. أقول أن هذه الرواية كنت تشككت في صحتها، وقلت أنه أظن أو ربما يكون الوهم من شيخ النسائي، وإنما قلت هذا لي يعني رفع الخطأ عن بقية الإسناد لأنهم أئمة. لكن وجدت ابن عبد البر في الاستذكار، وهذه هي التتمة، يعلل الحديث بأن هذه الزيادة تفرد بها ابن عيينة. تقدم معنا مرارا أن سفيان بن عيينة إمام حافظ متقن، لكنه قد يخطئ أحيانا، قد يخطئ أحيانا. تقدم معنا أمثلة أكثر من مثال على زيادات لابن عيينة رضي الله عنه ورحمه. لكن في المقابل هذه الزيادة صححها الدارقطني، صححها الدارقطني. فالواقع أن هذه الزيادة فيها إشكال وفيها خلاف، ولكن الإنسان يبقى يميل إلى كلام ابن عبد البر باعتبار أنها زيادة أعرض عنها صاحب الصحيح صاحب الصحيحين أصحاب الصحيحين. وأيضا يعني كون ابن عيينة تفرد بها من بين الرواة يجعل الإنسان يتشكك في إثبات هذه اللفظة، ولهذا أحببت التنبيه. نتم الكلام عن المفردات. قوله الصلوات، المقصود بالصلوات هنا التحيات لله والصلوات، إما أن يكون المقصود العبادة الصلوات الخمس، أو يكون المقصود كل العبادات. وقد يكون يعني السياق يدل على أن المقصود الصلوات الخمس لأنه قال بعد ذلك والطيبات، وسيأتينا أنها تشمل الأعمال الصالحة الطيبة التي يرفعها العبد المسلم لله سبحانه وتعالى. قوله الطيبات، الطيبات لله يقصد بها أحد أمرين، إما أن يقصد بها أن الله سبحانه وتعالى له الصفات العظيمة الكاملة التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، وله الأسماء التي توصف بذلك والأفعال التي توصف بذلك، فله الأسماء والأفعال والصفات الطيبة. أو يكون المقصود أن لله الطيبات، يعني أنه لا يقبل ولا يرتفع لله إلا الأعمال الطيبة التي فيها الإخلاص والمتابعة. أو يكون المقصود بالطيبات الأمرين الأول والثاني، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فجمع بين الأمرين. وقوله السلام عليك المقصود به أي نسأل الله أن يسلمك من الآفات والأضرار، فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون المقصود بالسلام عليك يعني اسم الله عليك، اسم الله الذي هو السلام عليك. وعلى هذا يكون المقصود الدعاء أيضا له بأن يحفظ ويكلأ من الأضرار. وقد يصعب هنا أن نقول المقصود الأمران، لأن إذا كان المقصود اسم الله فالمقصود اسم الله وليس الدعاء، وليس الدعاء. قد يكون من مما يترتب على إطلاق اسم الله عليه أنه يدعى له بالسلامة، لكن يكون على هذا المراد اسم الله فقط، ولا نقول المراد سلمت من الآفات والبيوب. ويرجح أن المقصود الدعاء أنه في رواية سلام عليك، ويرجح أن المقصود بالسلام اسم الله أنه قال بعد ذلك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، والرحمة هذه صفة لله. فإن صحت رواية سلام عليك فهي تقوي المعنى الأول أنه دعاء. وقوله عليك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا ما فيه. والغرض من استخدام كاف الخطاب استحضار قربه صلى الله عليه وسلم كأن الإنسان يخاطبه الآن. وقوله ورحمة يعني ندعو له بحصول الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله. فإذا جمعنا السلام مع الرحمة حصل به دفع المكروه وجلب المحبوب. وبركاته جمع بركة، وهي تطلق على النماء والزيادة والخير الكثير من كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل علينا بركته في كل شيء. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء استخدم فيه التعميم أولا ثم التخصيص، وهي فضيلة ظاهرة للصالحين لأن كل مسلم يدعو لهم في اليوم ما لا يقل عن 10 مرات مع السنن أن يسلم الله أن يسلمهم الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي هذا دليل أن الناس ينقسمون إلى قسمين: عباد من الصالحين، وآخرون يطلق عليهم اسم الإسلام العام. وقوله أشهد يعني أخبر عن يقين وتسليم وقطع وجزم وعلم بأنه لا إله إلا الله. مسائل الحديث: المسألة الأولى أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز مخاطبته في الصلاة، لأن مخاطبة غير النبي في الصلاة تبطل الصلاة، لأنه يصبح من كلام الآدميين، وكلام الآدميين يبطل الصلاة. وقيل بل ليس هذا من خصائص النبي، فلو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لبطلت الصلاة، وليس المقصود من قوله السلام عليك مخاطبة النبي، وإنما المقصود استحضار النبي صلى الله عليه وسلم حال المخاطبة، فهو منزلة في المخاطبة وليس فيه حقيقة توجيه الخطاب. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للمسلم أن يقول السلام عليك بصيغة الخطاب، ولا يقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته. وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم، وكأن الأمر استقر عليه. والقول الثاني أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام على النبي، وأن الخطاب إنما يكون في حال حياته. وإلى هذا ذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الاجتهاد من ابن مسعود لا يوافق عليه رضي الله عنه وأرضاه بأمرين: الأول أن عمر بن الخطاب خطب الناس وعلمهم التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه السلام عليك. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في هذا الحديث التشهد تعليما عاما، ولم يذكر فيه أن بعد وفاته يقال السلام على النبي. من فوائد هذا الحديث حكم الصلاة على حكم التشهد في الصلاة، حكم التشهد فيه اختلاف كبير وطويل وأقوال. في القول الأول أن التشهد الأول والثاني كلاهما سنة لعدم الدليل على الوجوب. في القول الثاني أن التشهد الأول سنة والثاني واجب. الثالث أن التشهد الأول والثاني كلاهما واجب. في القول الرابع أن التشهد الأول واجب والتشهد الثاني فرض، وهذا مذهب الحنابلة. وهذا القول هو القول الصحيح لأمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة التشهد ويأمرهم به، الثاني أنه فيه قولوا، الثالث عناية الشارع بالتشهد حيث كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. وأما السبب في التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني فهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو ولم يأتي به، وهذا شأن الواجبات وليست الأركان. والراجح القول الأخير إن شاء الله. والراجح القول الأخير. من فوائد هذا الحديث بيان أن تشهد ابن مسعود هو أفضل أنواع التشهدات، وهذا أحد الأقوال في المسألة، أن تشهد ابن مسعود هو أفضل التشهدات. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، الأول أن فيه أمر أو أن فيه أمرا قوليا، فيه أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن أهل العلم اتفقوا أنه أصح التشهدات وأكثرها طرقا. الأمر الثالث عناية النبي صلى الله عليه وسلم به عناية خاصة، حيث كان يعلمهم إياه كما يعلمهم سورة من القرآن. القول الثاني أن أفضل التشهدات تشهد ابن عباس، لأنه أتم التشهدات. والقول الأخير أن أفضل التشهدات تشهد عمر، لأنه كان يعلمهم إياه من على المنبر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. قول الرابع أن ظاهر السنة والأحاديث عدم ترجيح شيء من هذه التشهدات على شيء. والراجح قول الأول مع جواز الاتيان بأي تشهد، ومع استحباب ذكر هذا التشهد تارة وذاك تارة، إلا أن أفضل هذه التشهدات والذي ينبغي أن يؤتى به أكثر من غيره هو تشهد ابن مسعود. نعم اقرأ. قال رحمه الله: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. الآن من حيث الواقع العملي بالنسبة للبلدان التي على مذهب مثلا الإمام الشافعي، هل يأخذون في المدارس تشهد ابن عباس ولا ما تأخذون؟ ها؟ ابن مسعود. طيب وأن الشافعي يرون تشهد ابن عباس هو، طيب وبالنسبة للمالكية هل يأخذون تشهد عمر؟ هكذا في المناهج و طيب اقرا. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه احمد والثلاثه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث فضالة رضي الله عنه وأرضاه، إسناده صحيح، رجاله ثقات، صرح كثير من أهل العلم أنه لا يعلم له علة، أنه لا يعلم له علة. فوائد هذا الحديث: جواز الجهر بالدعاء أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم أنه عجل لأنه سمع ولم يسمعه إلا وهو يجهر. من فوائد هذا الحديث أن الظاهر من حال هذا الرجل أنه كان يدعو في التشهد، وعلى هذا حمل الحديث عامة أهل العلم، ويقويه رواية: إذا قعد أحدكم في الصلاة فأراد أن يدعو. من فوائد هذا الحديث و لعل المؤلف أتى به من أجله أنه يشرع ويندب للإنسان قبل الدعاء أن يأتي بهذين الأمرين اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الأول الثناء على الله، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن لا يدعو الإنسان بأي دعاء إلا وقد قدم بين يدي الدعاء هذين الأمرين. من فوائد هذا الحديث أن من لم يصنع هكذا فقد عجل، والمستعجل حري أن لا يدرك غايته. من فوائد هذا الحديث التفريق بين العجلة والمسارعة، فالمذموم هو العجلة، واختلفوا في التفريق بين العجلة والمسارعة، فقال بعضهم العجلة تطلق دائما على المبادرة للشر، والمسارعة تطلق على المبادرة في الخير. وقيل بل العجلة هي المبادرة إلى الشيء قبل أوانه في الشر والخير، والمسارعة المبادرة إلى الشيء في أوانه، وهو تفريق جميل وهو الراجح إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث مشروعية أن يقدم السائل بين يدي سؤاله الأشياء التي يحبها الرب، سواء ما ذكر في الحديث أو غير ما ذكر في الحديث، فيتوخى الإنسان أن يقدم بين يدي دعواه ودعائه مراضي الرب المختلفة: صدقة، صيام، ثناء، تمجيد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يجزئ فيها أي صيغة، لقوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث مشروعية تعليم الجاهل، من فوائد هذا الحديث أن الجاهل لا يؤمر بإعادة الصلاة، هذا على القول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وعلى القول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة. لا تكون هذه من فوائد الحديث، لا تكون من فوائد الحديث. وأنا قلت مرارا أنه الإنسان لا يعلم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الصحابة أمروا بإعادة الصلاة إلا في صلاة من؟ المسيء. يعني هنا لم يأمره بإعادة الصلاة، في أحاديث كثيرة لم يؤمر بإعادة الصلاة، فقط في حديث واحد فقط في السنة وهو حديث المسيء في صلاته، فيما عدا هذا الحديث لا يوجد أمر بالإعادة، مع أن الفقهاء رحمهم الله توسعوا جدا في مسألة الإعادة، كل شيء مباشرة يطلب منه الإعادة، سواء ترك الصلاة مثلا أو أخطأ فيها لمدة أسبوع، شهر، سنة، أكثر، أقل، وبعضهم يفرق بين طول الوقت وقصر الوقت. لكن الذي تدل عليه السنة أن الجاهل لا يؤمر بإعادة الصلاة مطلقا إلا في حال واحدة فقط، وهي أن يعرف خطأه قبل خروج الوقت فقط، فيما عدا هذه الصورة فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة مهما كان الأمر ما دام جاهلا. وإذا كان أحد منكم وجد أي حديث أو أثر فيه الأمر بإعادة الصلاة سوى حديث المسيء فليأتي به ننظر فيه و... ها. ايش؟ ايوه نعم احسنت. وهو ينصب بنفس داخل الوقت وهو حديث يضاف الى الحديث. احسنت صحيح. هذا مثال ثاني مع حديث المسيء اذا صح الحديث انه امره ان يعيد لانه لم يحسن الوضوء. لكن لا يوجد ابدا حديث امر فيه بالاعاده متى؟ بعد الوقت. ما هذا حديث صحيح صدقت احسنت. يعني هذا مثال اخر لاعاده الصلاه من حيث هو. لكن لم نجد هذا التوسع عند الفقهاء بمرة إعادة الصلاة عند السلف من العهد النبوي وفتاوى الصحابة إلى آخره. نعم نقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ نعم، هذا الحديث أصله في مسلم وهو صحيح. هذا الحديث في مسلم وهو صحيح. وأما زيادة ابن خزيمة فهذه فيها إشكال لأنه تفرد بها ابن إسحاق، وتقدم معنا أن ابن إسحاق ليس من الرواة الذين تقبل تفرداتهم لأن حفظه وضبطه ليس بجيد، ولهذا لا يقبل منه التفردات لا سيما إذا كانت في مسائل مهمة مثل هذا الذي فيه التصريح إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. ومع هذا صحح هذه الزيادة الدارقطني في سننه. وتصحيح هذه الزيادة وتصحيح زيادة النسائي السابقة من قبل الإمام الحافظ الترمذي الدارقطني في سننه هو الذي دعا كثير من الناس إلى التحقق في تصحيحات وتحسينات الإمام الدارقطني في سننه من حيث البحث في مراده من التحسين، لا سيما التحسين أو حتى التصحيح. يعني هذا هو يريد التصحيح المصطلح عليه أو يريد جودة وحسن الإسناد، لأن يصحح أشياء لا تنسجم مع طريقته في العلال وفي كتبه الأخرى. على كل حال هذا الحديث صححه في سننه. قوله أمرنا الله، يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، أمرهم الله بذلك في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا هو الأمر. وقوله فكيف نصلي عليك إلى آخره، يحتمل أن يكون السؤال عن الكيفية يعني داخل الصلاة، ويحتمل أن يكون سؤال عن الكيفية يعني خارج الصلاة. ويؤيد أن المراد داخل الصلاة أمران: الأول رواية ابن خزيمة إذا صحت، الثاني أنه قرن الصلاة بالسلام، والسلام إنما هو في الصلاة في عبادة الصلاة. ويكون على هذا وجه السؤال أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا أن السلام عليه في الصلاة له صيغة معينة فهموا من هذا أن الصلاة أيضا في الصلاة له صيغة معينة. و قوله الصلاة صلى الله على النبي كيف نصلي، الصلاة اختلفوا في معناها على أقوال. منهم من قال الصلاة هي عبارة عن الثناء من الله على نبيه في الملأ الأعلى، أو نقول بعبارة أخرى عند الملائكة، لأن الملأ الأعلى هم الملائكة. وهذا تفسير بالعالية في صحيح البخاري. والقول الثاني أن الصلاة هي الرحمة، وقيل أن الصلاة هي المغفرة. والراجح الأول، الراجح الأول لأن الأصل في الألفاظ أن لا تترادف، فلا نقول الصلاة هي نفسها الرحمة ولا نقول الصلاة هي نفسها المغفرة، بل تكون مؤسسة لمعنى جديد. قوله آل محمد. اختلفوا اختلاف شديد جدا في تفسير آل محمد على أقوال كثيرة أو متنوعة. ممكن نلخص هذه الأقوال، نقول القول الأول أن المراد بآل محمد جميع الأمة، أمة الإجابة، كل من أجاب دعوتها. واستدلوا على هذا بقوله سبحانه وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمقصود بآل فرعون هنا أتباعه على دينه. القول الثاني أن المقصود بالآل من تحرم عليهم الصدقة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. القول الثالث أن المقصود بآل أهل بيته صلى الله عليه وسلم، بقول عائشة أنه لم يشبع آل محمد من خبز مع إدام ثلاثا، يعني ثلاث أيام متوالية، يعني أن بيوت النبي لم يشبع فيها لمدة ثلاثة أيام متوالية أبدا من هذا النوع من الطعام وهو الخبز مع الإدام. عجب سبحان الله، حتى في أوقات الفقر يوجد عاد ناس كثر يشبعون لمدة شهر متتالي، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني رفض الدنيا بشكل واضح. القول الذي يليه أن المقصود بآل النبي في هذا الحديث بالذات أهل بيته، وهذا مذهب الإمام أحمد، يقول الآل في التشهد أهل بيته. القول الذي يليه أن المقصود بالآل يختلف، فإن ذكر الآل مع الأصحاب والأزواج فالمقصود بالآل في مع ذكر باقي المسلمين من الصحابة والتابعين الآل الأقارب، وإن ذكر الآل مفردا شمل الأقارب وأتباعه على دينه. واستدل أصحاب هذا القول بمحاولة الجمع بين النصوص، فليس لهم دليل يعني من النص. من خلال الخلاف السابق، أي الأقوال التي لها دليل؟ لا، لها دليل نص، يعني آل فرعون ليس في سياق بيان الآن، لكن الأحاديث التي فيها تسمية الآن الذي هو من تحرم عليهم الصدقة وأهل بيته. لكن أنا يعني حسب اطلاعي ما وجدت قول أنه فيه أنه مقصود بالآل من تحرم عليهم الصدقة وأهل بيته، لكن أقول هذا هو الراجح، أن المقصود بالآل من تحرم عليهم الصدقة مع آل بيته فقط. لماذا؟ لأن هذه النصوص دلت على أن هؤلاء هم فقط الآل، على أن هؤلاء هم فقط الآل. وآل الرجل مصطلح خاص قد يطلق على أتباعه على دينه، لكن لابد أن يبين في السياق أن المقصود أتباع على دينه، لكن عند الإطلاق هم هؤلاء من تحرم عليهم الصدقة وآل بيته الذين هم أزواجه. من فوائد هذا الحديث أن أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الصيغة المذكورة في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. ويترتب على هذا أنه لو قال إنسان، لو حلف إنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل صيغة لم يبر في يمينه إلا إذا صلى عليه بهذه الصيغة المذكورة في حديث أبي مسعود الأنصاري. من فوائد هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم زيارة الرؤساء والوجهاء لتأليفهم. وجهه أن هنا يقول هنا وعن ابن مسعود الأنصاري أنه قال بشير بن سعد، كل هذا كان في زيارة من النبي صلى الله عليه وسلم لشعب بن عبادة، وكان موجود ابن مسعود وكان موجود بشير بن سعد، لكن الله سبحانه وتعالى اختار أحد هؤلاء الموجودين ليروي لنا الحديث وهو أبو مسعود فقط. اختاره الله، وعليه منا لأن هذا الحديث صار عمدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة عموما، يعني في خلاف. القول الأول أنه يجب على الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عمره مرة واحدة، لأن الامتثال يحصل بذلك. القول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مطلقا. القول الثالث أنه يجب على الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكره، فإن لم يفعل فهو آثم. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أدخل الناس الذين إذا ذكرت عندهم لم يصلوا علي. وجه الاستدلال ظاهر، لأن البخل في الشرع هو منع الواجب، البخل في الشرع هو منع الواجب، لا يسمى الإنسان بخيلا إلا وقد منع واجبا. فعلى هذا يكون منع ترك واجبا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وهو دعاء عليه لا يكون إلا في ترك واجب. والقول بوجوبه كلما ذكر هو الراجح إن شاء الله، ولعله يعفى عن الناس لأن الله رفع المؤاخذة عن الناس، لكن من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة عليه عامدا أو متكاسلا مع الذكر فهو آثم، فهو آثم على هذا القول. من فوائد هذا الحديث الذي ساق المؤلف الحديث من أجل حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فيه خلاف. القول الأول أنه سنة، وإلى هذا ذهب الجمهور وأكثر أهل العلم، واستدلوا بأدلة. الأول أن في حديث فضالة لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة، فدل هذا على أنه ليس بواجب، بدليل أنه أمر المسيء أن يعيد. الدليل الثاني أن عمر بن الخطاب خطب الناس وعلمهم التشهد ولم يذكر لهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، فلما قضى لفظ التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء أحبه إليه وليدعو به ربه، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الأخير أن الأصل عدم الوجوب. أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه التشهد واجب، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق، اختاروا بعض المحققين مثل ابن العربي، واستدلوا بأدلة منها حديث فضالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من تركه عادلا. الثاني حديث ابن مسعود وفيه قولوا وهو أمر، الثالث أنه قرنه بالسلام والسلام واجب. الرابع أنه مروي عن بعض الصحابة، القول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد، وتأمل في هذه المسألة المهمة وفي أدلة كل من أصحاب الأقوال الثلاثة وأجوبة بعض أجوبة الذين نصروا بقوة الوجوب، مثل ابن القيم في جلاء الأفهام أطال وتصر الوجوب وأجاب عن أدلة الندب أو أدلة تدل على أنه مستحب وإلى آخره. وظهر لي والله أعلم بعد التأمل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وأجوبة ابن القيم يعني عن بعض الأدلة فيها تكلف واضح أو فيها يعني عدم قوة، خلنا نقول عدم قوة، لا سيما حديث فضالة فإنه ما أجاب عنه بشيء واضح، وكذلك أثر عمر رضي الله عنه علم الناس على المنبر ولم يذكر لهم الصلاة. بالجملة أدلة الذين قالوا أنه سنة في الواقع أقوى، يعني إذا نظر إليها الإنسان بتجرد من غير خلفية وجوب الصلاة على النبي المستقرة في الأذهان، فإنه سيجد أن مذهب الجمهور أحق بالأدلة، كما أن أدلة الوجوب يعني تبقى محتملة، وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة دليل على أن الأمر به في هذه الأحاديث هو أمر نادب وليس أمر إلزام. أما القول بأنه ركن فهو بعيد جدا، بعيد جدا، لكن الذي يتردد الإنسان هل هو واجب أو سنة. ولعلكم لما سمعتم الأدلة يعني يلمس الإنسان قوة أدلة الذين قالوا بالوجوب وقربها من المسألة وصعوبة الجواب عنها. وعلى كل هي مسألة خلاف، ويبقى مسألة أنهم استدلوا بأنه مروي عن الصحابة، وهم أيضا ذكروا كما قلت لكم عمر وابنه وابن مسعود. إن صح عن عمر وابنه وابن مسعود أنهم يرون أنه واجب، واجب إن تركه عمدا بطل التشهد بطل الصلاة، هذا دليل قوي، لكن لا أظن أنه يصح بسبب أن عمر نفسه لم يبين الصلاة يعني في الخطبة وهو يعلم الناس القدر الواجب من التشهد. لو كان في الصلاة واجبة لكان ذكر لهم وجوب مثل هذا الأمر، لا سيما وأنه خطب يعني وهو خليفة وينظر لأقواله ويتعلم الناس منه. فلا أظن أنه يعني يصح عن هؤلاء القول بالوجوب، لعلهم أمروا بها أو ما شابه هذا. من فوائد هذا الحديث حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، في خلاف الجماهير وحكي إجماعا أنه لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، واستدل هؤلاء بأمور. الأول أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة القول بالوجوب ولا القول بالمشروعية. الثاني أن قواعد الشرع العامة والأدلة التفصيلية دلت على أن الشارع يحب التخفيف في التشهد الأول، وهذا يناقض إجاب الصلاة فيه. الدليل الثالث أنه لا يوجد نص فيه بيان حكم الصلاة على النبي أو إجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. القول الثاني وهو أيضا للشافعية أن التشهد في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول واجبة، واستدلوا على هذا بأنه إذا وجب السلام وجبت الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عنهما في وقت واحد في داخل الصلاة، فدل على أنه إذا جاء السلام جاءت الصلاة، وهذا استدلال غير صحيح، ولا يلزم من قرنهما في التعليم أنه يجب أن يذكر في التشهد الأول والتشهد الثاني. و الراجح والله أعلم أنه لا تذكر الصلاة على النبي، يعني لا يشرع للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأن مبناه على التخفيف والإيجاز. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.